شيخنا أحسن الله إليكم، هل يحسب للإنسان الذي لا يتيسر له الاعتكاف يوما كاملا، هل يحسب له اعتكاف بالساعات أو بعدد من الساعات؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا يخفى الخلاف بين أهل العلم في أقل مقدار للاعتكاف، فذهب بعض السلف أن الإنسان لو أتى إلى المسجد للصلاة أنه لا بأس أن ينوي ذلك اعتكافا حتى تنتهي الصلاة، فينوي ذلك اعتكافا لو اعتكف ساعة. وبعض أهل العلم يقول لا، لابد من يوم كامل، لأنهم يرون أن الاعتكاف لابد فيه من صيام. ولعل القول الأقرب الذي هو بين هذين القولين، وهو ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وذلك في الجاهلية. فعندما جاء الله بالإسلام سأل عمر رضي الله عنه، سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له أوفي بنذرك. فدل هذا على أن الاعتكاف ممكن أن يكون ليلة، نعم، ولا بأس. وبالتالي لا بأس أن الإنسان مثلا لو دخل العصر ولن يخرج من المسجد مثلا إلا بعد القيام الأول، لا بأس أن ينوي ذلك اعتكافا. أو جاء مثلا لصلاة العشاء لكي يصلي القيام الأول التراويح، ويبقى في المسجد حتى يصلي القيام الثاني، ثم بعد ذلك يخرج قبل الفجر للسحور، لا بأس أن ينوي ذلك اعتكاف.